إيمين متلازم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين على آله وصحبه أجمعين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. نسألك اللهم من فضلك ومنك وكرمك أن تزيدنا علما. ربنا إنا جئناك عصاة مذنبين مقصرين، فاغفر لنا وتقبلنا في من عندك من الصالحين. برحمتك يا أرحم الراحمين، ليس بعمل العاملين، وليس ببكاء الباكين، وليس بندم النادمين، وليس بتوبة التائبين، ولكن برحمتك فقط ومنك وكرمك وفضلك علينا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آمين آمين آمين. أهلا بكم أخواتي الحبيبات، أهلا ومرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم يطيب المقام وكم تطيب الحياة وكم يطيب اللسان بذكره صلى الله عليه وسلم. حقا صدقا هي الحلقة اللي الواحد بيعيش عليها طول الأسبوع في التطبيق، تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم، كيف طبق الخلق وكيف طبق الصبر وكيف طبق الحلم، وكيف كان ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. كم كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحمل ويصبر ويحلم، يتحمل ويصبر ويحلم، ويتحمل ويصبر ويحلم على الضعفاء وعلى الجبناء وعلى المنافقين وعلى العصاة وعلى الكافرين وعلى الزناة. صلى الله عليك يا خير الورى. حقا والله يعني الواحد يعجز عن الكلام. النهاردة إن شاء الله طبعا إحنا كنا بدأنا في الأمس القريب بالسيرة النبوية الشريفة، والنهاردة خلاص الحمد لله بفضل الله زي ما بيقولوا الأيام بتجري، وها قد جرت بنا الأيام ووصلنا إلى بيعة العقبة الأولى. وطبعا قبلها هنكمل ما بدأناه عن الحديث عن الإسراء، رحلة الإسراء والمعراج. لكن اللي أنا عايز أقوله دايما، النفس أخوات الشيطان يعدكم الفقر. الموضوع ده يعني دي فائدة بناخدها احنا بنستقيها، مش من السيرة بقى نفسها، ده احنا بنستقيها مننا احنا. بالأمس القريب لما جينا نبدأ دورة السيرة، ففي أخوات كانوا بيدخلوا لي خاص يقولوا لي يعني حضرتك واخداها على الهادي قوي، كل أسبوع حلقة بتطولي كمان جدا، كل أسبوع حلقة، هنخلص امتى؟ والله هنخلص أخوات، العمر بيخلص والعمر بيخلص، هتخلصي هتخلصي طول ما انت عايشة وطلبتي من الله سبحانه وتعالى ودعوتي الله سبحانه وتعالى أن يعطيك سيعطيك سيعطيك، وستنتهين من كتاب ثم كتاب ثم كتاب، ومن مادة تلو المادة تلو المادة. ولكن الغرض مش ان انت تخلصي امتى، الغرض انك تبدأي، الغرض انك تستمري، هو ده الهدف، ان احنا نبدأ خلاص ونستمر، هو ده. لكن ان انا ابدأ وافضل شايلة هم الشيطان بقى انت هتخلصي في قد ايه، يبقى طويل جدا ده السيرة كده، مش هتخلص معاكو خالص، هتخلص والله يا اخوات. يعني شوفوا سبحان الله بدأنا من امتى وخلاص احنا داخلين اهو على الهجرة، ويعني تقريبا منتصف السيرة النبوية الشريف. فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يبارك لنا فيما اعطانا. والله اللهم لا تحرمنا بذنوبنا، اللهم لا تحرمنا بتقصيرنا، اللهم لا تحرمنا بغفلتنا، اللهم ارزقنا الحلم والصبر على تلقي العلم. اللهم يا مفهم سليمان فهمنا، ويا معلم آدم علمنا، اللهم آمين. كنا تكلمنا عن رحلة الإسراء والمعراج، والمرة اللي فاتت قرأنا الحديث بتاعها بالتفصيل، والنهاردة إن شاء الله هنكمل ما بدأناه من الكلام عن رحلة الإسراء والمعراج. عند في رحلة الإسراء والمعراج، النبي صلى الله عليه وسلم عندما عرج به إلى السماء رأى أشياء وأشياء. طبعا احنا اتكلمنا زي بالظبط بالظبط زي كل يوم خمس آيات كده، كنا بادئين بالمفصل، والأخوات برضو بيقولوا طب فين واحنا كتير ونبدأ بالبقرة، طب خلاص احنا يعني ما شاء الله قربنا ندخل على الجزء 28. فيعني اللي انا عايز اقوله اخوات، العمر كده كده بينتهي، المهم هينتهي في ايه، بس كده كده هنخلص، فالمهم هنخلص ازاي، مش مهم الألم يخلص في ايه، ممكن الألم تسيبيه ينشف، وممكن تفضلي تكتبي بيه يخلص في الكتابة، يبقى ده خلص وده خلص، بس المهم ده يخلص في ايه، المهم ينتهي بايه، هي دي. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا ولا يحرمنا. يا عائشة خدي حاجة. طيب هنتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الصعود به الى السماوات العلى، تمام. رأى النبي صلى الله عليه وسلم أشكالا وألوانا من الأشياء والعذابات وهي وهكذا. هنفتح الكتاب صفحة تقريبا عندكم 140، احنا لسه في ما زلنا في الإسراء والمعراج، هنعدي بس صفحتين من الإسراء والمعراج، وبعد كده في النص كده تقريبا في الصفحة اللي قصادها هنلاقي عرض عليه اللبن والخمر، أو وقد جاء في بعض الطرق أن صدره صلى الله عليه وسلم شق في هذه المرة أيضا، وهو يعني هي رواية عن بعض رواة السير أو السيرة النبوية الشريفة أن النبي صلى الله عليه وسلم شق صدره مرة أخرى عند الإسراء والمعراج، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة أمورا عديدة، النبي صلى الله عليه وسلم شاف حاجات كتير قوي في رحلة الإسراء والمعراج دي. طبعا اتكلمنا موضوع أنه اختار الفطرة واختار اللبن لما عرض عليه سيدنا جبريل اللبن والخمر. أيضا ورأى أربعة أنهار يخرجن من أصل سدرة المنتهى، الله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم شاف أربع أنهار، عشان كده يا جماعة مش مهم يبقى معاك الكتاب، المهم اسمع الشرح بس مش مشكلة، أنا أصلا بقرأ سطر وأشرح حياة ساعة فيش مشكلة خلاص كده. عايز أقول لكم على حاجة أخوات، هو النبي صلى الله عليه وسلم لما بيسأل الله سبحانه وتعالى الجنة، يعني مثلا ما يقول اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إلي من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إلي من قول وعمل وهكذا، هل النبي صلى الله عليه وسلم كان بيسأل الله حاجة شافها ولا ما شافهاش؟ شاف. النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة شاف الناس بتتعذب، وشاف ناس بتتنعم، النبي صلى الله عليه وسلم شاف الكلام ده بعينيه صلى الله عليه وسلم، هو كان بيسأل حاجة إيه شافها عرفها صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم شاف أربع أنهار يخرجن من أصل سدرة المنتهى، نهران ظاهران ونهران باطنان، وكأن في نهرين إيه بينين ونهرين يعني مش بينين أبدا. الظاهران هما النيل والفرات تمام، والباطنان نهران في الجنة. ولعل رؤية النيل والفرات كانت إشارة إلى تمكن الإسلام من هذين القطرين، والله أعلم طبعا لك اجتهاد من الكاتب اللي هو صفي الدين المبارك كافور. ورأى مالكا خازن النار، الله أكبر، خازن النار، هو خازن النار ملك أو طبعا ملك خلاص، ملائكة خزنة النار عليها إيه 19. مالك بقى هو زي ما نقول إيه كده الرئيس بتاعهم أو زعيمهم، إن هو إيه إن هو ده مالك خازن النار. تمام، يبقى ده إيه مالك خازن النار. رأى النبي صلى الله عليه وسلم مالكا خازن النار وهو لا يضحك وليس على وجهه بشر ولا بشاشة، وكذلك رأى الجنة والنار. طب هو لقى خازن النار وما شافش رضوان خازن الجنة؟ ومين أصلا قالك إن اسم خازن الجنة اسم رضوان؟ مين اللي قالك كده؟ ثبتت فين دي؟ ثبتت في القرآن؟ لا. طب ثبتت في السنة؟ لا. وما إحنا جبنا منين إن خازن الجنة اسم رضوان يعني؟ مش موجود، لم يثبت، لم يثبت في ذلك، ولكن اسمه خازن الجنة. لذلك في الحديث أمرت ألا أفتح لأحد إلا لك، ده مين اللي قال؟ قيل اللي هو خازن الجنة، لكن اسمه إيه ما نعرفش، اسم ملك الموت إيه ما نعرفش، اسم ملائكة الحملة العرش إيه ما نعرفش. يبقى أنا وقف عنه القرآن والسنة، أنا كمان أقف عنه ما ألفش خلاص كده. طيب لكن مالك ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، إذا مالك ذكر في القرآن اللي هو خازن النار. طيب ورأى أكلت أموال اليتامى ظلما لهم، ظلما لهم مشافر كمشافر الإبل، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ينهر أبيض على المصدر. الناس اللي بتاكل أموال اليتامى يا جماعة، الأخ اللي بياكل حق أخته، والعم اللي بياكل حق أولاد أخوه، والراجل اللي بياكل حق مش عارف إيه، اللي بياكل أموال اليتامى ظلما، ليهم إيه؟ ليهم مشافر كمشافر الإبل. ليه؟ يقذفون في أفواههم قطعا من نار كالأسهار فتخرج من أدبارهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. في حتة كده كور نار بتدخل في بقهم تخرج من أدبارهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إيه ده؟ منظر شديد جدا وعذاب شديد قوي قوي. طبعا. طب ما كان نرجع تاني للآية، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. نسأل الله العافية. هو لما واحد يأكل النار هيخرجها منين؟ من دبره. نسأل الله العفو والعافية. فالناس دي اللي أكلت أموال اليتيمة ده، الناس شافوا النبي صلى الله عليه وسلم شافهم فعلا. ورأى أكلة الربا لهم بطون كبيرة لا يقدرون لأجلها أن يتحولوا عن أماكنهم، اللي عمال يأكل من الحرام مش قادر يتحرك، ليه؟ بطنه كبيرة. ويمر بهم آل فرعون حين يعرضون على النار فيطؤونهم، كمان آل فرعون يطؤونهم لأنهم إيه أكلت الربا، وراى الزناه ولا حول ولا قوه الا بالله بين ايديهم لحم سمين طيب الى جنبه لحم غص منتن. لا حول ولا قوه الا بالله يا رب سلم سلم. اللي بيزني ومقدمات الزنا واللي بيتكلم مش عارفه مين واللي بيتكلم مين، يا حبيبه القلب انتبهي، اقسم بالله اني اخاف عليك، الامر عظيم. وللزنا له مقدمات كثيره فانتبهي. فهنا هم شافهم النبي صلى الله عليه وسلم واحد قاعد ما بين ايديه لحم مثلا فراخ، لحم طيب جدا وشهي جدا وجميل جدا، وجنبه لحم نتن، ياكلون من الغص المنتن ويتركون الطيب السمين. لا حول ولا قوه الا بالله. يبقى انت معاك الحلال يا ابن الحلال، يبقى معاك حلالك يا بنت الحلال، وتاكلي من المنتن. تمام. هذه صور للناس وليس هم الناس نفسهم يا جماعه، ودي امور غيبيه ما نقعدش نشغل بالنا هو شافهم ازاي، مش هم الناس دول في القبور، الله اعلم، دي امور غيبيه لا تشغلون انفسكم بها. خلاص. وراى النساء اللاتي يدخلن على الرجال من ليس من اولادهم، من ليس من اولادهم، راهن معلقات بثديهن. ولا حول ولا قوه الا بالله. خلوا بالكم يا جماعه، الناس اللي بتدخل على الرجال اللي مش من اولادها ولا من محارمها، نسال الله العافيه، نسال الله العافيه. لما تبقي في عائله وتقعدي ابن اخوكي وابن اخت وابن اخو جوزك واخو جوزك وابن عم جوزك ومش عارفه مين، تمام، وناس مش من محارمك اساسا، وتقعدي بقى تجيبي لنفسك ايه اسباب، ده حماد، ده انا متجوزه هو حماد، وما زال حماد على فكره، هو في نظري ابني، بس هو شرعا مش ابنك يا حبيبتي. يا جماعه لازم نفهم ان في حاجه اسمها الهجر لله، اهجري هذه العاطفه لله. تعرفي تعمليها دي؟ تعرفي تعمليها؟ تعرفي تتخلي عن حاجات انت متعوده عليها طول عمرك لله؟ تعرفي تجيبيها دي؟ يا جماعه في حاجات، يعني ده النبي صلى الله عليه وسلم ساب مكه يا جماعه، ساب مكه لله، احنا مش هنقدر نسيب فلان ابن اخو جوزي اللي كنت داخله العيله وهو حماده وببوسه لغايه دلوقتي. يا حبيبه قلبي يعني الا تتركين شيئا لله؟ مفيش اي حاجه من عاطفتك ولا مشاعرك عايزه تسيبيها لربنا ابدا؟ طب ليه طيب؟ طب امتى هتسيبي طيب؟ امتى هتهجري طيب؟ امتى؟ امتى؟ قولي لي انت امتى؟ امتى هنهجر الحاجات اللي احنا متعلقين بيها وهي كلها اشياء باليه ما انزل الله سبحانه وتعالى بيها من سلطان؟ تتعرضي ليه على ابن اخو جوزك ولا اخو جوزك وتقولي اخو جوزي؟ ده انا اخو جوزي ده داخله البيت وهو في سته ابتدائي، وايه يعني ان شاء الله تدخلي وهو في اولى حضانه؟ انا مالي؟ هو دلوقتي بقى ايه؟ راجل يافع وعنده عيله وعنده ابناء وكذا، وانت ست عندك 60 سنه، ست مش هقول لك عندك 50 ولا 40 ولا هقول لك ان انت شابه، هقول لك ان انت ست كبرتي وانقطع الطمس عندك، وانت زي ما انت فاهمه نفسك ان انت اصبحت من القواعد، ماشي. بس هو بقى راجل وانت امراه، طب ليه؟ تقولي لي هو انا في نيتي حاجه؟ لان المشكله ان موضوع النيه ده ضارب معانا حاجات كتير جدا في حياتي، والناس مش فاهمه موضوع النيه ده نهائي نهائي. لا يا حبيبه قلبي، يعني انت خلاص بقى وهو بقى كذا وراجل يافع وانت كذا، تقول لي ايه انا مهم نيتي؟ مين اللي قال لك كده حضرتك؟ العمل النيه الصالحه لا تشفع للعمل الفاسد. مين اللي قال لك ان مهم نيتك؟ المهم مش نيتك، المهم العمل شكله ايه. وكم من نيه صالحه العمل الذي يترتب عليه عملا فاسدا، وهل كل مريد للخير يبلغه؟ لا. طب ما هو الانسان اللي قاعد في الدير ولا في مش عارفه ايه ولا في معابد اليهود، هو ده مش مقنع نفسه ان هو نيته طيبه ان هو بيعبد ربنا؟ وهو فعلا نيته طيبه ان هو بيعبد ربنا، ها؟ طب والنيه دي شفعت له في عمله الفاسد ان هو بيشرك بالله؟ لا. يبقى ايه؟ يبقى لازم ننتبه يا جماعه، دي امور لازم ننتبه منها، لان العذاب وخيم وشديد. فنسال الله العافيه. طيب. وراى عيرا من اهل مكه في الاياب والذهاب، وقد دلهم على بعير ند لهم، وشرب مائهم من إناء مغطى وهم نائمون، ثم ترك الإناء مغطى، وقد صار ذلك دليلا على صدق دعواه في صباح ليلة الإسراء. النبي صلى الله عليه وسلم شاف قبيلة جاية أو قافلة من أهل مكة رايحين وجايين، هو شاف كده في الرحلة، يعني هو شاف كده، أو أي أنها قد رفع له هذا الخبر، شافه بعينيه، شاف الرحلة رايحة وشاف الرحلة جاية، وقال لهم إن في بعير، يعني كان في عير ماشية كده جنبكم وكان مدي ليكم زيكم بالظبط، وشربوا من الميه بتاعتكم وانتوا كنتوا نايمين، وبالاماره حتى كشفوا الميه وشربوا منها وسابوها متغطيه ومشوا. وده طبعا كان دليل على صدقه صلى الله عليه وسلم في اخبارهم بما راى في الرحله. قال ابن القيم: فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم في قومه أخبرهم بما أراه الله، يبقى مين اللي وراله الحاجات دي؟ ربنا سبحانه وتعالى، من آياته الكبرى، فاشتد تكذيبهم له وأذاهم واستبرارهم عليه، وسألوه أن يصف لهم بيت المقدس. لا لا لا، احنا مش مصدقين خالص، ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ انت بتجيب الكلام ده منين؟ اقصص لنا بقى كده بيت المقدس كده عشان يصدقك. فجلاه الله له. الله اكبر. بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم خلص الرحله خالص ورجع مكه، بدأ الناس في مكه يقولوا له ايه، احنا مش مصدقينك، احنا عايزين نشوف بيت المقدس، اشرحه لنا، اوصفه لنا. هل النبي صلى الله عليه وسلم من المره اللي هو صلى فيها مع الانبياء حفر يعني في ذاكرته شكل بيت المقدس؟ لا. طب هم هيوصفوا لهم ازاي؟ ربنا سبحانه وتعالى رفع بيت المقدس وكانه يراه سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم قدام عينيه، رفع له كده بيت المقدس قدام عينيه كانه شايفه. فجلاه الله له حتى عينه، وبعدين كانه شايفه بالظبط. فطفق يخبرهم عن اياته، بدا بقى ايه يقول لهم ده في الحته دي في كذا وفي الحته دي في كذا، ولا يستطيعون ان يردوا عليه شيئا. واخبرهم عن عيرهم في مصراه ورجوعه، واخبرهم عن وقت قدومها، وأخبرهم عن البعير الذي يقدمها، وكان الأمر كما قال. فلم يزدهم ذلك سبحان الله إلا نفورا، وأبى الظالمون إلا كفورا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويقال سمي أبو بكر رضي الله عنه صديقا لتصديق هذه الوقعة حين كذبها الناس. طيب هناخد هنا الفوائد المستنبطة من رحلة الإسراء والمعراج. أولا، قول الله سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. نعم والله، والله هذا حق. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. هذه الآية تصف طبعا أو بتتكلم عن رحلة الإسراء، وهذه الآية فيها فضل المسجد الأقصى. قال القاسمي والأقصى بمعنى الأبعد، سمي ذلك لبعده عن مكة. ليه سمى المسجد الأقصى؟ يعني الأبعد، يعني البعيد عن مكة. وقوله الذي باركنا حوله أي جوانبه، باركنا يعني جوانبه ببركات الدين والدنيا، لأن تلك الأرض المقدسة مقر الأنبياء ومهد طوحيهم ومنمى الزروع والثمار. طبعا اللي ما يعرفش أن فلسطين دي أو الأرض المباركة دي أرض حقا مباركة، أرض الشام أرض حقا مباركة، كل حاجة فيها خصبة، الزروع فيها غير عادية، حتى اللي هو بيقولوا عليها الخصوبة حتى في الحمل والولادة وكذا للنساء هناك غير عادية. يعني يقال بالمعايير الدولية يعني والإحصاءات الدولية إن أكبر نسبة خصوبة في النساء موجودة في هذه الأرض المقدسة. سبحان الله، الله سبحانه وتعالى هو الذي نسب لها البركة، هو الذي بارك فيها، فاكتنفته اللي هو الأرض دي البركة الإلهية من نواحيه كلها، فبركته إذا مضاعفة لكونه في أرض مباركة. يبقى المسجد الحرام، المسجد الأقصى في الأرض المباركة، وأيضا لكونه من أعظم مساجد الله تعالى، والمساجد هي بيوت الله، وأيضا لكونه متعبد الأنبياء ومقامهم ومهبط وحيه عليهم، فبورك فيه ببركتهم ويمنهم أيضا. أيضا لما نيجي نسأل هو إيه الحكمة من رحلة الإسراء؟ الله سبحانه وتعالى يتيح لرسله فرص الاطلاع على المظاهر الكبرى في الكون. ليه؟ حتى يكونوا واثقين من قدرته سبحانه وتعالى، عشان يملأ قلوبهم ثقة، عشان يملأ قلوبهم اعتماد واستناد إليه سبحانه وتعالى. ليه؟ عشان يعرفوا ويقدروا يواجهوا الكفر ويواجهوا الكفرة ويهاجموا سلطانهم القائم بالكفر والكافرين. قبل ما ربنا سبحانه وتعالى يرسل سيدنا موسى، شاء أن يريه عجائب قدرته، فأمره أن يلقي عصاه. قال ألقيها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى، قال خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى، واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. ليه؟ لنريك من آياتنا الكبرى. إذا رؤية الآيات دي سبيل لتثبيت قلوب مين؟ الأنبياء. فلما ربنا سبحانه وتعالى ملأ قلبه إعجابا برؤية هذه الآيات، قال له بعد ذلك إيه؟ اذهب إلى فرعون إنه طغى. إذا رؤية هذه الآيات ليها إيه؟ ليها وظيفة، ليها سبب، ليها حكمة، وهو تثبيت قلوب الأنبياء. أيضا الإسراء والمعراج، رحلة الإسراء والمعراج ثمرتها هي اطلاع الله سبحانه وتعالى على أو إطلاع ممكن نقول ان ده حصل بعد ارسال النبي صلى الله عليه وسلم بما يقرب من 12 سنه على ما وقع لسيدنا موسى. نعم ايوه طبعا، لان سيدنا موسى حصل له الكلام ده اول ما بعث عليه السلام. اما النبي صلى الله عليه وسلم حدثت له هذه الحادثه بعد سنين من بعثته صلى الله عليه وسلم، بل بعد سنين من اذيه المشركين له. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعه جاء ومعه القران خير دليل وخير ايه على صدق كلامه. هو مش محتاج عصايه ومش محتاج ثعبان ومش محتاج الكلام ده النبي صلى الله عليه وسلم. يعني وكان السؤال لماذا لم تاتي رحله الاسراء والمعراج كمعجزه للنبي صلى الله عليه وسلم في اول دعوته صلى الله عليه وسلم، على الرغم من ان سيدنا موسى مثلا جاءته معجزه تحول العصا الى ثعبان او الى حيه في اول دعوته، اشمعنى بل قبل كمان ما ربنا يقول له اذهب الى فرعون. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم معه القران، والقران الله سبحانه وتعالى تكفل به باقناع اولي النهى من اول يوم، من اول يوم. اما الخوارق او زي ما نقول المعجزات التي اتي بها النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن تاتي لاقناع الناس، ولكن كانت تاتي تكريما لشخصه صلى الله عليه وسلم، إناسا لقلبه صلى الله عليه وسلم. هي دي. أيضا في رحلة الإسراء والمعراج فوائد كبيرة جدا صراحة مش قادرة أعديها. أيضا منها أن للسماء أبوابا حقيقية. من رحلة الإسراء والمعراج بنكتشف أن السماء لها إيه؟ لها أبوابا حقيقية وحفظة موكلين بها اللي هم الملائكة. طبعا انه كان كل ما بيطلع باب بيعمل بيخبط، واما انت فيقول انا جبريل فكذا. ايضا اثنين او الفائده اللي بعد ذلك مش عارف رقم كام، اثبات الاستئذان. ايه ده؟ هو كان بيستاذن سيدنا جبريل يا جماعه بيستاذن السماء اللي هو طلعها؟ معقول؟ طبعا. ويندرج عند الاستئذان ان احنا نقول ايه؟ انا فلان. ما اقولش انا. ليه؟ لانه انا دي بتنافي مطلوب الاستفهام. يعني انا مثلا انت واقفه بره على باب الشقه عندي وانا بقول لك مين، فبتقولي لي انا. طب ماشي انا مثلا بحضرتك. طب حضرتك مين يعني؟ يعني ايه انا؟ انا عارفه ان انت انا. اقول احدكم انا كما روى النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى انا دي بتضاد المطلوب. انا فلانه، انا لعاء، انا مديحه، انا نفيسه، انا اي حاجه. خلاص المهم ان انا اقول اسمي. ايضا فيه في هذا الحديث حديث الاسراء والمعراج ان المار يسلم على القاعد، اللي بيمر هو اللي يسلم على الايه؟ على الموجود، على اللي قاعد اصلا. وان كان المار افضل من القاعد، النبي صلى الله عليه وسلم المفروض ان هو افضل من جميع الرسل. طبعا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، خلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو اللي سلم على هؤلاء الانبياء. ايضا فيه استحباب تلقي اهل الفضل بالبشر والترحيب والثناء والدعاء. اهلا بالاخ الفاضل كذا، كبالابن الفاضل وبالابن الكريم وهكذا. وايضا فيه جواز مدح الانسان المأمون عليه الافتتان في وجهه. ممكن امدح حد في وشه بس اكون ايه؟ امن عليه من الفتنه. يعني ايه؟ امن عليه من ان هو يقع في حظ النفس او كذا. جواز، فيه جواز. لما احس ان هو على دين ما مش هيغتر بكلامي ممكن امدحه، وفي الاخر واقول ايه؟ احنا نحسبه كذلك. جواز الاستناد الى القبله بالظهر وغيره. ليه؟ منين دي؟ لان سيدنا ابراهيم كان ساند ظهره لايه؟ لقبله السماء، للبيت المعمور. والبيت المعمور زيه زي الايه؟ زي الكعبه، لان البيت المعمور هو قبله اهل السماء. خلاص؟ اذا جواز الاعتماد بالظهر على الكعبه. جواز نسخ الحكم قبل وقوع الفعل. نفتح الشات، جت فين دي؟ افتحوا لي الشات. جواز نسخ الحكم قبل حدوث الفعل. حاضر يا ام ليلى. لا انا بقول لكم جت فين، انا بقول لكم يا جماعه جت فين في حديث الاسراء والمعراج اللي احنا قريناه المره اللي فاتت. تقليل عددها. شاطره يا داليا، احسنتي. تقليل عدد الركعات، مش هو النبي صلى الله عليه وسلم فرضت عليه الصلاه؟ احسنتي يا شيماء. فرضت عليه الصلاة تمام كده. طيب هل الناس كانوا أدوها؟ هل هو صلى الله عليه وسلم أداها أن هم 50 يوم والليلة 50 صلاة قصدي؟ لا، فالله سبحانه وتعالى هنا إيه؟ ها؟ نسخ الحكم قبل وقوع الفعل. أحسنتون، ممتازين. أيضا فيه فضل السير، سيبوا لي الإشات شوية مفتوح عشان أتناقش مع أخوتي. فيه فضل السير بالليل على السير بالنهار لما وقع من الإسراء بالليل، ولذلك كان أكثر عبادته صلى الله عليه وسلم بالليل، وكان أكثر سفره صلى الله عليه وسلم بالليل. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل. يعني إيه؟ يعني بالليل يستحب العبادات. خلاص. وفيه أن التجربة أقوى في تحصل المطلوب من المعرفة الكثيرة. يلا منين دي؟ التجربة أقوى في تحصل المطلوب من المعرفة الكثيرة. جت فين دي في الحديث؟ أحسنت يا آية، ممتاز. أي تاني أشوف؟ كلام سيدنا موسى للنبي صلى الله عليه وسلم. بالضبط كده. يعني إيه؟ يعني التجربة، في تجربة حفظ، التجربة خير دليل، التجربة هي اللي بستقي منها الإيه؟ أقوى في تحصيل المطلوب. يعني إيه؟ سيدنا موسى قال له إيه؟ أنا جربت منك إن أنا قلت كذا كذا كذا خلاص وما سمعوا ليش. هو قال له إيه؟ أنا عالجت الناس قبلك وجربتهم. أيضا يستفاد من ذلك، من هذا الحديث، أن مقام الخلة، ركزوا معايا في الحتة دي لأنها حلوة قوي، مقام الخلة مقام الرضا والتسليم، ومقام التكلم مقام الإدلال والانبساط. تاني، نقولها تاني: مقام الخلة مقام الرضا والتسليم، أما مقام التكلم فمقام الإدلال والانبساط. منين الكلام ده؟ نستشفه منين؟ ها، فين اللي قال؟ عايزة كده حد يكون. فاطمة قالت إبراهيم. يعني إيه فاطمة؟ وضحي. لا، فاطمة بتقول إبراهيم مقام الرضا. قربت صح، يعني كثير منكم قرروا يجيبوها. بصوا، سيدنا إبراهيم شاف الكلام على فكرة، وعارف إن ربنا سبحانه وتعالى فرض على النبي صلى الله عليه وسلم 50 صلاة. هل قال له ارجع فراجع ربك؟ هل قال له كده؟ انتوا ما جبتوهاش قوي. هل قال له كده؟ ما قالوش ارجع فراجع ربك. ليه؟ أصله كان خليل. والله العظيم يا جماعة الحاجات دي بنستفيد منها لآلك. خليل يعني ايه؟ يعني الخلة مقام الرضا. لما تبقي قريبة مني قوي وأمورك بحاجة، حتى لو الحاجة دي تقيلة عن نفسك، يبقى ايه؟ ها؟ يبقى انت راضية وقانعة وحبة ومش مستقلة. لكن سيدنا موسى كلم ربنا سبحانه وتعالى، الكليم، كليم الله، مقام الإدلال اللي هو ايه؟ بيدلل او بينبسط في الكلام. طب ايه؟ طب ممكن نعمل كذا؟ طب ممكن تعملي كذا؟ طب ممكن تخفف عني كذا؟ كلام، لانه كليم. مين الاعلى في المرتبة؟ الخلة، مقام الرضا والتسليم. يا جماعة فهمتوها؟ مقام الخلة هو مقام الرضا والتسليم، اما مقام التكليم مقام او التكلم مقام الإدلال والانبساط. عشان كده سيدنا موسى استبد بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بطلب التخفيف من غير سيدنا إبراهيم. سيدنا إبراهيم ما قالوش كده. الخل أعلى من التكليم طبعا، طبعا ده أساسي. وفي حد أصلا خل خليل لله سبحانه وتعالى غير سيدنا إبراهيم والنبي صلى الله عليه وسلم؟ مع أن للنبي صلى الله عليه وسلم من الاختصاص بسيدنا إبراهيم أزيد مما له من موسى. سيدنا إبراهيم خليل الله وسيدنا محمد خليل الله صلى الله عليه وسلم، وبعدين مقام الأبوة ورفعة المنزلة والاتباع في الملة، أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة خلاص. ولكن سيدنا إبراهيم إيه بقى؟ إيه؟ صح إن هو يقول له ارجع يا ربك فاسأله التخفيف، مع إن برضو سيدنا إبراهيم قومه عنده وعملوا فيه وكذا، بس لا يعني انت ترجعي تقولي ايه، طب ما سيدنا ابراهيم كان اكتر كمان، ده ما حدش فما يعني امن له لوط، ما حدش امن له سيدنا لوط خلاص. لكن بالرغم من كده ما قالش ليه، راضي يا جماعه، راضي قانع. شوفي بقى من هنا بقى ياتي بقى ايه اللي هو بيقعد اللي احنا بقى طول ما احنا قاعدين اشمعنى يعني ليه ربنا عمل كذا عشان ليه ربنا ما كتبش علينا كذا وكتب على الرجاله، ليه كتب على الرجاله انهم يتجوزوا اكتر من 2 و3 و4 واحنا نتقهر في قلوبنا يعني ليه مش فاهمين الرضا، بس الرضا دي الرضا ده مقام الخله مش اي حد يوصل له اساسا خلاص كده. وفيه ايضا ان الجنه والنار قد خلطتا بالفعل لقوله عرضت علي الجنه والنار صلى الله عليه وسلم خلاص. ايضا وفيه من الفوائد في هذا الحديث استحباب الإكثار من سؤال الله سبحانه وتعالى، قال وتكثير الشفاعة عنده لما وقع منه صلى الله عليه وسلم في إجابته مشورة موسى في سؤال التخفيف، نكثر من السؤال لله سبحانه وتعالى وأكثري من الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم. شوفي يعني وفاء بتقول كنت دايما بسأل ليه سيدنا موسى، مش معنى سيدنا موسى اللي قال له ارجع فاسأل التخفيف لأنه هو كليم الله، فهو مقام زي ما احنا قلنا ايه الإذلال، فضيلة الاستحياء وبذل النصيحة لمن يحتاج إليها وإن لم يستشر الناصح في ذلك. يعني ايه، أنا محدش سألني على فكرة، محدش قال لي انصحيني، بس أنا ممكن انصحك من غير ما تسأليني. هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا موسى انصحني؟ لا، سيدنا موسى ايه قدم النصيحة من نفسه، يبقى هنا فيها جواز ان انت تقدمي النصيحه من غير ما حد يستنصحك. تمام كده، نكتفي كده في فوائد الاسراء والمعراج لانها صراحه كتير قوي، وندخل بعد كده على حاجه مهمه قوي. بس قبل ما ندخل على بيعه العقبه الاولى نرجع كده شويه لورا ونفتكر ايه اللي حصل. اللي حصل دلوقتي يا جماعه ان بعد عام الحزن النبي صلى الله عليه وسلم بدا يدعو القبائل ويدعو الاقوام اللي في مكه والعائلات والبطون اللي في مكه اللي جايين يحجوا في مكه، مش اللي في مكه نفسها بقى، اللي جايين يحجوا من بره، فقال ان هو هيدعوهم سرا من غير ما حد ايه من غير ما حد يحس بيه ولا حد يعلم بيه. وفجاه جاء ست زي ما احنا قلنا من اهل المدينة او اهل يثرب الى النبي صلى الله عليه وسلم واتكلم معاهم وشاورهم وكذا، واخذ عليه العهد، اخذ عليهم العهد ان هم يناصروه ويؤازروه ويفعلوا كذا وكذا وكذا. تمام كده، طيب فما هو كلها فوائد ان شاء الله يا تسمين، فان شاء الله خيرا يعني. طيب نقفل الشات يا جماعة عشان بس ما تشتتش. بعد كده بدأ بعد كده أهل يثرب هم اللي ياخدوا الإيه نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. قبل ما ادخل على بيعة العقبة الأولى اللي هي أتبعت السنة، يعني احنا الكلام اللي اتكلمنا عليه المرة اللي فاتت ان في ستة جم للنبي صلى الله عليه وسلم وقعد يكلمهم ويعرض عليهم الإسلام وأمنوا فعلا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقعد يقول لهم انتوا هتؤذروني وتنصروني وكده. السنة اللي بعدها تمام، السنة اللي بعدها هيجي الستة دول هيبقوا كام؟ هيبقوا 12 وهيجوا للنبي صلى الله عليه وسلم خلاص. طيب السؤال هنا ايه اللي نستفيده من قبل اي حاجة، قبل ما ندخل في تفاصيل العقبة الاولى يا جماعة، بيعة العقبة الاولى، ايه اللي نستفيده؟ اول حاجة ان النتائج قد لا تتعلق بالاسباب. يعني ايه؟ يعني ايه الكلام ده؟ شوفي، ممكن تلاقي في شخص مقومات كتيرة جدا جدا جدا لنجاح عمل معين، لكن الله سبحانه وتعالى يأبى أن يعطيه هذه النتيجة الموافقة لهذه الإمكانيات. ممكن تلاقي واحدة جميلة جدا، بنت ناس جدا، ومعها فلوس، ومعها وظيفة، ومعها كذا ومعها كذا ومعها كذا، وبالرغم من كذا لم توفق أنها تتجوز حتى دلوقتي. تبقى أنت هتشد في شعرك ليه؟ وعشان إيه؟ وليه؟ جميلة، دي روعة، دي هو دي حد يشوفها ما يقدرش يتجوز، مش عارفة والله مش عارفة ايه اللي جرى. طب ليه يا رب؟ طب ليه كذا؟ طب ليه كذا؟ ليه دي بقى اتركيها لصاحب الاسباب سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى قد يعطي الانسان مقومات كبيره جدا وعظيمه جدا، ما تجيش الثمره المطلوبه على قد المقومات دي. ابنك ولا بنتك شاطر جدا وفالح جدا ويدخل امتحانات الثانويه العامه يحل كويس جدا، وفي الاخر تبص تلاقيه جايب مجموع ما يدخلوش الكليه اللي هو عايزها. ليه؟ هنا بقى الفايده اللي احنا هناخدها. النتائج احيانا قد لا تتعلق بالاسباب، الله سبحانه وتعالى يبطل الاسباب خالص فما تجيش النتائج. ازاي؟ البعثه كانت في مكه والوحي نزل في مكه والنبي صلى الله عليه وسلم كان من اهل مكه وعاش طول حياته في مكه، وبالرغم من ذلك تاتي بشارات الدوله الاسلاميه من المدينه وتشرف المدينه بانها تكون مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتشرف بانها تحتضن ميلاد اول مسجد بني في الاسلام، وتشرف بانها تحتضن دخول وبزوغ الاذان في ربوع المدينه المنوره. هي دي كل حاجه كانت في مكه، وكل الاسباب بتقول يا جماعه هي مكه هي مكه هي مكه، بالرغم كده لا مش مكه. عشان كده احنا بنقول ايه؟ النتائج قد لا تتعلق بالاسباب. لذلك احنا بقى عن نفسنا نقول ايه؟ عليك البذل وعدم الياس من اي شيء. النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بين وفود الحجاج. ليه؟ ده ربما واحد اثنين ثلاثه يؤمنوا يسلموا ياتوا بالبشاره يخشوا الاسلام ينتشر الاسلام. النبي صلى الله عليه وسلم بدا الاول بعلي بن ابي طالب، بابي بكر الصديق، بسيده خديجه، بعد كده بقى كام واحد في مكه؟ بدا من مدينه بسته، ما قالش سته وهيعملوا ايه؟ السته دول بعد كده بقت بشاره بفتح الدنيا على الاسلام، او فتح الاسلام للدنيا. السته دول اتسببوا في ان احنا بقينا مسلمين، في ان احنا دلوقتي بنصلي وبنصوم وبنوحد ربنا. القعده دي نتيجه مرور النبي صلى الله عليه وسلم على قوافل الحديد في هذا العام، العام العاشر من الهجره. زي ما انا دايما اقول لكم ايه؟ القعده دي يا جماعه بتاعتنا من اثار غزوه بدر. هي دي. تعرفي بتحسبيها كده بقى؟ يبقى مش كل حاجه موجوده تنتصر سببها بالشكل ده، نتيجتها بالشكل ده؟ لا والله. لا ورب الكعب مش كده. لكن ربي سبحانه وتعالى هو الذي لديه الاسباب، وهو الذي يبطل الاسباب او يجعلها تعمل. ثاني حاجه نستفيدها قبل ما ندخل في تفاصيل العقبه الاولى، السبق يا جماعه. السبق يعني ايه؟ لا يستوي. دايما حطيها في دماغك لما تيجي تقبلي على عمل. ايه اللي بيأخرك؟ ان انت بتقولي ايه؟ بكره اعمل، بكره سابق، بكره اتحجب، بكره صلي قيام ليل، بكره اقرا قران، بكره اعمل ختمه، بكره التزم، بكره بدل سماع اغاني، بكره كذا. لا يستوي. يعني ايه لا يستوي؟ لما العلماء عدوا مراتب الصحابه، اول مرتبه الصحابه مين؟ الاربعه اللي هم الخلفاء، اللي هم اصلا كانوا من اهل مكه وكانوا من اوائل الناس اللي اسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين العشر المبشرين بالجنه اللي هم في مكه برضه، وبعدين اهل بيعه العقبه الاولى، وبعدين ده المراتب دي بالترتيب ده انا بقولها كده، وبعدين اهل بيعه العقبه الثانيه، وبعدين اهل بيعه الشجره، وهكذا اللي هو يعني صلح الحديبيه، وهكذا. اذا السبق يا جماعه، السبق. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال والسابقون السابقون اولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. الله أكبر. السابقون السابقون جماعة، السابقون دول سبقوا. لا يستوي من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. طب والاثنين حلوين ولا مش حلوين؟ الاثنين حلوين، وكلا وعد الله الحسنى. دول فيهم خير كبير جدا، دول فيهم خير كبير جدا، بس هل يستوي؟ مش ممكن. السبق، السبق. لذلك اللي بيقول لك الدين الاسلامي دين مساواه، تقول له انت ما بتعرفش حاجه. الدين الاسلامي ليس دين مساواه، وانما دين عدل. يبقى دي المساواة زي ما كان هو كل القرآن بيقول لا يستوي الأعمى والبصير ولا يستوي الظلمات والنور ولا يستوي الظل ولا الحر ولا يستوي الأموات الأحياء ولا الأموات. لا يستوي، لا يستوي الأعمى والبصير، لا يستوي، لا يستوي الكافر والمؤمن، لا يستويان أبدا، لا يستوي من أنفق من قبل الفتح وقاتل، ده أنا أدركته أعظم من أنفق من بعد الفتح وقاتل، ده لا يستوي ده. ليه؟ ولكل الدرجات مما عمله، وما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. يبقى لازم تحط في دماغك لما تسبقي الحاجة غير لما تجيلها بعد 10-15 واحد لما يدخلها. لما تدخلي دورة جديدة وتبقي أول اسم اتكتب وتبقي أول واحدة همتي في عمايلها غير لما تتقاقصي وتتقهقري وترجعي بعد كده تقولي آه والله ده أنا كان نفسي أدخل بس كذا وكذا. أنا يعني طبعا هو مثال بعيد، بس مثلا لما فتحنا أكاديمية الأطفال ناس كتير جدا دخلوا وخرجوا. بعد كده لما بدأت يعني اللهم لك الحمد بشرات مثلا تهل ومش عارفه مين الطالب كذا والطالبه الفلانيه والامتحان نزل ومش عارفه ايه، طب يا جماعه احنا كنا موجودين واتمسح، احنا ممكن تدخلونا تدخلوا على دماغنا وانتوا زي الفل، لكن لا يستوي. هي دي خلاص. السبق يا جماعه، السبق هي دي. السيده خديجه مميزه عن السيده عائشه في اغلب اقوال العلماء. السبق مش معنى كده ان هي سيدة عائشة، لا طبعا دي كانت في وقتها كانت في مكانتها عملت حاجة محدش عملها. هل يستوي اللي لبس النقاب مثلا دلوقتي وهو منتشر زي زمان اللي لبسه في السبعينات والستينات ايام اصلا ما الناس كانت كلها بتمشي بالميكرو جيب والميني جيب وشعرهم باين وحملات وقطات، هل تستوي؟ والله لا يستوي يعني ابدا. طب انا مالي، طب انا موجودة دلوقتي ماشي، انا بس بقولك يعني ان المشقة والاجر على قد المشقة. لان السبق ده بيجي بايه؟ هو بيجي كده؟ لا، ده السبق ده بيجي بجهاد. السبق ده بيجي وانت بتخلفي الناس كلها حواليك. اللي بيسبق دايما لحاجه بيبقى ضد اللي حواليه، والا ما كانش سبق. هو هيبقى سبق ازاي ما هم كلهم قاعدين، هو الوحيد اللي طلع كده قال انا ما يهمنيش اللي حواليا يقولوا ايه وما يهمنيش بيعملوا ايه. بس نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من السابقين. طيب نيجي بقى بعد كده ليه بيعه العقبه الاولى صفحه 100 تقريبا 43 عندكم او حاجه زي كده. عائشة نيجي بقى بعد كده لبيعة العقبة الأولى. بيعة العقبة الأولى مكتوب في الكتاب حسب بقى الطبعات المعنى. فذكرنا أن 6 نفر من أهل يثرب أسلموا في موسم الحج سنة 11 من النبوة ووعدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبلاغ رسالته في قومه. لو تفتكروا أن الناس دي النبي صلى الله عليه وسلم لما قعد معاهم طلب منهم النصرة والمؤازرة، يعني إيه؟ تنصروني تمام وتؤازروني وتمنعوني وهكذا. الناس اللي جت اللي هتيجي دلوقتي اللي احنا هنشوفهم دلوقتي، طب نقرأهم لا. وكان من جراء ذلك أن جاء في الموسم التالي موسم الحج سنة 12 من النبوة يوليو سنة 621 ميلادية 12 رجلاً، يبقى هم الأول كانوا كام؟ كانوا 6. السنة اللي بعدها جم كام؟ جم 12. فيهم 5 من 6 الذين كانوا قد التقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في العام السابق، والسادس الذي لم يحضر هو جابر بن عبد الله بن رئاب و7 سواهم هم معاذ بن الحارث من الخزرج، هم كانوا 5 من الخزرج و2 من الأوس. خلاص واقرأوا بقى بقية الأسماء. التقى هؤلاء برسول الله صلى الله عليه وسلم عند العقبة بمنى فبايعوه بيعة النساء. يعني ايه بيعة النساء؟ هو ده اللي احنا هنعرفه دلوقتي، اي وفق بيعتهن بيعتهن التي نزلت بعد الحديبية اللي هي في سورة الممتحنة. وروى البخاري عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعالوا بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا. دي فين دي؟ بيعة العقبة الأولى اللي هم ال 12 اللي جم للنبي صلى الله عليه وسلم يبايعوه، كان منهم 5 من الخزرج و2 من الأوس. خلاص كده؟ لو تفتكروا الستة اللي جوا في المرة اللي فاتت في السنة اللي قبلها النبي صلى الله عليه وسلم لما قعد يتكلم معاهم قال لهم إن أنتوا هتنصروني وهتؤازروني وهتعملوني وكذا وكذا. خلوا بالكم من الكلام دلوقتي هنقرأ بنود البيعة. خلاص البيعة أول حاجة إيه؟ تعالوا بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا. يبقى أول حاجة، أول بند في هذه القضية وأول بند في البيعة هي عدم الإشراك بالله سبحانه وتعالى، وهي القضية الأساسية في الإسلام، العقيدة الصحيحة. مفيش حاجة تقدم على العقيدة يا جماعة، لازم يعرفوا كده من أول يوم. بصوا، أنت هتسلموا؟ يبقى هتوحدوا. هتوحدوا إزاي؟ بالمتطلبات بقى، لا إله إلا الله وبلوازمها. يبقى لازم تفهموا أول حاجة لا إله إلا الله معناها إيه، وعقيدة العقيدة مفيش حاجة تعالوا عليها، دي أول حاجة. ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف. يبقى البند الثاني والثالث والرابع والخامس بنود ذكرت لأجل هدف واحد بس. إيه هو؟ الارتفاع بالأخلاق إلى أعلى مستوى. الله أكبر. بيعة العقبة الأولى أساس بناء الدولة الإسلامية. النبي صلى الله عليه وسلم ساب الرسالة كلها وقعد يتكلم عن الزنا والسرقة وقتل الأولاد وأرجلكم. ليه؟ أصل يا جماعة الدولة دي مش هتقوم على التوحيد لوحده. أصل يا جماعة الدولة دي لازم تقوم على التوحيد اللي من لوازم حسن الخلق. الأمة مش هتقوم على اللي بيرخصوا قضية الأخلاق، لأن الأخلاق لو ضاعت ضاع كل شيء. الأمة مش هتقوم على الناس اللي مستبيحة العري والإباحية في المهرجانات والسجادات الحمراء والمش عارف. حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله العافية لأصحاب الرايات الحمراء. ما هذا؟ الأمة لن تقوم على هؤلاء أبداً أبداً. كل إن ضاعت الأخلاق كل حاجة ضاعت، السياسة ضاعت، الاقتصاد ضاع، الحب شيء يضيع. لذلك شوفوا بيعة العقبة بند منها توحيد وعقيدة، والبنود الباقية كلها أخلاق أخلاق. البند السادس يحتاج لوقف اللي هو إيه؟ ولا تعصوني في معروف. ولا تعصوني في معروف، البند ده اشمعنى البند ده اللي احنا بنقول عليه محتاج وقفه؟ لانه الامه الاسلاميه مش هتقوم من غيرهم الحاجتين دول. ايه هما؟ طاعه النبي صلى الله عليه وسلم وعدم عصيانه. ثاني حاجه ان الطاعه ما تكونش الا في معروف، لا طاعه المخلوق في معصيه الخالق. جوزي عايزني اعمل حواجبي، ده معلش انا معلش جوزي عايزني البس ضيق علشان هو ما بيحبش لبس المدهوي. لا معلش انا اسف برضه ما تعبوش. لا ما تعبوش بس ده جوزي، وانت بتقول لنا حسن التباعد. انا بقول لك حسن التباعد في نور الله، مش حسن التباعد في معصيه الله. لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق، مفيش طاعه ابدا في كده ابدا. بس احنا عايزين نقوله ما ينفعش يا جماعه. يبقى هنا البند السادس ده لوحده بناخد منه حاجتين مهمين جدا. اول حاجه طاعه النبي صلى الله عليه وسلم ما ينفعش تعصيه. ثاني حاجه ان الطاعه ما تكونش الا في معروف. تمام كده؟ هنا بقى السؤال اللي بيطرح نفسه، ليه النبي صلى الله عليه وسلم لما خد البيعه على الجماعه دول اللي هم ال 12 اللي جوله ما قال لهمش زي اللي فاتوا وقال لهم ان انتوا تناصروني وتؤازروني؟ ليه مع ان دول كانوا اوس وخزرج؟ ليه بقى؟ ليه ما قال لهمش زي ما قال لقبيله شيبان وبني عامر قبل كده؟ لانه عارف النبي صلى الله عليه وسلم ان القرار ما كانش في ايديهم في يسرب، وان هو ما كانش عاوز يحملهم فوق طاقتهم، وفي نفس الوقت بيربيهم عشان يحملوا هذه المهمه الثقيله في المستقبل. وفوق كل ده كان عاوز يزود عدد المسلمين في يسرب عشان يوصل لاكبر مستوى ممكن يصل اليه في يسرب من المسلمين، عشان يدافعوا عن الاسلام ويبقى ليه ارضيه هناك قبل ما يروح صلى الله عليه وسلم. ما كانش عايز يحملهم فوق طاقتهم ان انتوا تنصروني وتؤذروني. هو عارف ان اليهود هم اللي ايه؟ اللي متحكمين هناك في يعني قطاع كبير جدا من المدينه، وغير كده كمان هم برضو مش هم الاساس في المدينه، في قبائل غيرهم كتير ومش هم اللي ايه؟ اللي ماسكين اساس الموضوع في المدينه. بعد كده هنقول سفير الاسلام في المدينه، ودي هختم بيها. بعد ان تمت البيعه وانتهى الموسم، الاول قبل ما ندخل في سيدنا مصعب بن عمير رضي الله عنه وارضاه، بنشوف البيعه يا جماعه زي ما احنا شفناها كده، بيعه بسيطه في كلماتها وبسيطه في شروطها وما فيهاش مشكله. التمن بقى في مقابل تنفيذ هذه البنود كان ايه التمن؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما وعدهمش بفلوس، ما وعدهمش برئاسة، ما وعدهمش بوضع اجتماعي معين، ما وعدهمش بأمن، ما وعدهمش بأمان، ما وعدهمش بأن هو هيصد عنه العدوان، بالعكس ده هو اللي محتاج. قال لهم كلمة بالله العظيم تكتب دماء العيون، محدش يقدر يحمل الأولى بيعة العقبة الأولى، محدش يقدر يحمل مهمة بناء الأمة الإسلامية إلا إذا كان غرضه في النهاية الكلمة دي. قال لهم إيه؟ فإن وفيتم فلكم الجنة، لو وفيتم لكم الجنة. وإيه بقى الأكمان الأخرى بقى؟ مال، رئاسة، أمن، راحة، ممكن تيجي وممكن ما تجيش، عشان تبقوا فاهمين يا جماعة احنا ما بنقول التزام، ما بقولكيش تعالي التزمي وبكرة هتلاقي نفسك ماشية بقى بجناحات، وهتلاقي نفسك بتقوم الليل 10 على 10، وهتلاقي نفسك بتقرأ القرآن اللهم بارك، وهتلاقي نفسك في عالم تاني، تعالي بس احضري درس، بتقولك ما انا حضرت يعني ما حسيتش بفرق. وانتم متخيلين الاحساس بالفرق ده اللي هو هيبقى عامل ازاي يعني؟ اللي هو هتحسيه امتى يعني؟ لما تتعبي، لما تشقي، لما تعرقي، لما ظهرك يتقطم في القعدة، لما تفتحي الكتب وتقفليها، لما تدخلي امتحان ورا امتحان، هتحسي ساعتها باللذة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم ما وعدهمش بأي حاجة من زخارف الدنيا، لأنها ممكن تيجي وممكن ما تجيش، أنا مالي وأنا مش عرفني، لكن أنا وعدتكم بحاجة بس اللي ربنا سبحانه وتعالى هو اللي وعدني بيها، اللي هي إيه؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بحاجة واحدة، بإيه؟ بأن لهم الجنة. فإن وفيتم فلكم الجنة. أم أي أثمان تانية ملهاش أي وجود وملهاش أي سبيل من أن أنا أوعدكم بيها؟ مصعب بن عمير أو بن عمير مكتوب في الكتاب سفير الإسلام في المدينة، في كده توبك كده يعني عنوان كده، وبعد أن تمت البيعة وانتهى الموسم بعث النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء المبايعين أول سفير في يثرب ليعلم المسلمين فيها شرائع الإسلام ويفقهم في الدين، وليقوم بنشر الإسلام بين الذين لم يزالوا على الشرك. واختار لهذه السفارة شابا من شباب الإسلام من السابقين الأولين، وهو مصعب ابن عمير العبدري رضي الله عنه وأرضاه. وهنا بقى هأصنع مصعب وهكمل الوقفة معاه إن شاء الله المرة الجاية، بس هتكلم عنه كلمتين. مصعب، وما أدراكم ما مصعب يا أخي؟ مصعب ابن عمير، إحنا مش عارفين مين مصعب ابن عمير. مصعب ابن عمير فتى مكة المدلل، مصعب ابن عمير صاحب العطر الذي لا يضعه في مكة إلا مصعب، لا يلبس ثيابا يلبسها مصعب أحد من مكة أبدا. مصعب ابن عمير صاحب الموضة المستوردة اللي بتجيله من الشام وبتجيله من اليمن وبتجيله من هنا وبتجيله من هنا، هو ده مصعب. مصعب اللي ساب كل ده وأصبح باللي عنده من إيمان وإسلام سفير الإسلام الأول. وده بقى فيه درس وده هختم بيه، عشان كده بقولك أنا لازم أدخل الحتة بتاعت مصعب دي، درس مهم جدا جدا للنساء، إن أنت قبل الالتزام حاجة وبعد الالتزام لازم تبقي حاجة تانية خالص. يعني إيه؟ قبل الالتزام إذا ذكرت فلانة ذكرت الشياكة، الأناقة، النظارات الشمس، البرفيوم، الأكسسوريز، المانيكير، الروج، الميك اب الأوريجينال، كل ده إذا ذكرت فلانة ذكرت هذه الأشياء. بس ده كان قبل التزامك، لكن بعد التزامك تلبسي حاجة واحدة بس، عباية صمرة. وممكن تغير شوية عباية صمرة وفيها خط رمادي، يعني ده بكبيرك يعني، اللي هو ايه؟ اللي هو كده، اللي هو يعني انت كده تبقي واو، اللي هو ايه عندي كده زي كده، عندي كده لما البنات يقولوا لي يا ماما دي عباية اللي هي الايه الافراح، اللي هي العباية الصمرة برضو، هي نفسها برضو، بس ممكن مثلا يبقى بدل مثلا ما هي صمرة مثلا 100% لا ممكن تبقى 99.9% اللي هو فيها خط اصلا ما حدش بيشوفه اساسا في الصدر مثلا على ايه مثلا يعني. بس هو ده يبقى انت قبل الالتزام حاجة وبعد الالتزام حاجة تانية خالص. اذا ذكرت الشياكة والاناقة ذكرت انت بعد الالتزام انت بقيت واحدة تانية خالص. ليه؟ قلت انت اخترتي البيع زي ما مصعب اختار البيع كده. الحياة في سبيل الله اصعب من الموت في سبيل الله، لان الموت في سبيل الله ما بتكون لحظة، لكن الحياة في سبيل الله انت عايشة عمرك كله. ضوافرك ياه، انا كان معروف عندي يا جماعة، عني يا جماعة الضوافر الطويلة الفظيعة اللي بقعد طول الليل ابرد فيها وما برضاش اجي ناحية الاطباق والمواعين عشان ماما طول الليل تتخانق معايا، واقول لها لا مش غاسلة مواعين. ليه؟ عشان ضوافري ما تتقطعش. بعد الالتزام بعت ضوافرك. المونوكير يا جماعة اللي احطه من الصبح بلون وبالليل بلون، الصبح احط بلون حسب الطقم البلو الصبح، ها وبالليل احط بلون تاني خالص بينك علشان الطقم يليق عليه بينك. اه بس في صلاة سبته عشان ربنا، عشان التزام، سبت ضوافري، سبت منوكيري، سبت الميك اب الاوريجينال بتاعي لو في الخروج، سمعا وطاعة. قصقص ضوافرك سمعا وطاعة، تحطيش منوكير غير في ايام حيضك بس سمعا وطاعة. بلاش البنطلون الضيق وعليه البوت الضيق اللي لغايه الركبه سمعا وطاعه، بلاش الجينزات سمعا وطاعه. اصل انا التزمت، اصل انا اتغيرت، اصل انا بقيت واحده ثانيه. عشان كده بنقول هو يا جماعه الصحابه، يا جماعه مصعب بن عمير ده كان حاجه بقول لك، اذا ذكر البرفيوم الطيب اللي كان بيحطه مصعب محدش كان بيحطه في مكه. ترك كل ذلك وبقى ايه؟ بقى ايه؟ بقى اول سفير في الاسلام. عايزين احنا عايزين النماذج ده يا جماعه تثبتنا والله. احنا في غربه، الالتزام في غربه، احنا محتاجين وغيرنا محتاج، واحنا محتاجين نقول للناس يا جماعه في حاجه اسمها هجره لله. هجره لله لغايه امتى بقى؟ هنبدا من بكره وبعده السنه الجايه، وطب انا هعمل حواجبي بس السبت الجاي وهسيب حواجبي السبت الجاي، طب هبطل مش عارفه ايه العيد الجاي، طب هبطل مش عارفه ايه رمضان الجاي. احنا قلنا بقى النهارده هو السبق ها والترك والهجر. وانت ايه قبل الالتزام وايه بعد الالتزام؟ ما ينفعش حضرتك تبقي ايه ملتزمه ولبستي نقاب وبرده لسه النقاب بشياكته. يعني ايه ماشي تبقي شيك، اه تبقي شكلك نظيف منمق شنطتك شكلها كويس حذائك شكله كويس ماشي، لكن مش لازم بقى ايه الشياكه اللي هي بقى ايه الشوز ال7 سم، النقاب اللي هو عينيه مرسومه تحته. ما انا برده مش قادره اتخلى يا جماعه، انا مش قادره اتخلى عن الشياكه والاناقه بتاعه قبل الالتزام. لا عشان يقولوا ان دعاء لما التزمت صبت على اناقتها. لا حبيبه قلبي بالله عليك يا شيخه بتقولي كده، انت كده بتزعليني. ما هو لو دعاء صبت على اناقتها يبقى ما التزمتش، ما هو لو دعاء ما خلعتش الكعب العالي يبقى ما التزمتش، ما هو لو دعاء ما سابتش نظارات الشمس اللي كانت مكسره الدنيا يبقى ما التزمتش. يبقى فين الالتزام؟ طيب فين؟ طيب كلامي تقيل انا عارفه والله، بس من دي السيره ده مش هي دي السيره؟ مش هم دول الصحابه؟ مش هم دول اللي في معيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ خلاص سمعنا وقطعنا يا جماعه، سمعنا وقطعنا. كل واحد بقى فينا النهارده كده تدور بقى ايه في الاناقه بتاعتها، في الشياكه، في الحته اللي هي الجوانيه اللي هي ايه، او من ينشا في الحليه وهو في الخصام غير مبين. خلاص احنا طبعا شيك من غير حاجه دي اساسي. على فكره انت ممكن تبقي دعوه بمظهرك، بس اي دعوه، دعوه بمظهري ان انا ملتزمه والحمد لله خماري كبير ومش عارفه ايه بمجرجر وبتاع، بس نظيفه وشكل حلوه وشكل كويس، ايه المشكله؟ خلاص. هنا الاخت بتقول ايه، في اصلا بحث معمول عن الحواجب ان كل نتفه من نتفات الحواجب بيأثر على الكلى والكبد. وربي لا اقبل لهذا الكلام ابدا ابدا. ليه؟ مش احنا جماعه اللي اتقال لنا الكلام ده؟ الكلام ده يتقال للكفره والناس اللي هم قلوبهم على حرف، لكن احنا يتقال لنا الكلام ده؟ احنا يتقال لنا الكلام ده؟ لا احنا ايه، ان كان قال في قد ايه يا جماعه؟ فقد صدق. مش هو امرني؟ اه. مش هو نهاني؟ ايوه. يبقى صادق يا جماعه. يبقى إيه انا هدور لسه قالوا ايه في الغرب ودي بتشيل ايه لا احنا مصدقين صلى الله عليه وسلم من غير اي حاجه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يرزقنا دراسة السيرة على النحو الذي يرضي عنا وأن يجعل قلوبنا تستفيد وتتأثر بسنته صلى الله عليه وسلم وبسيرته العطرة صلى الله عليه وسلم. ربي يبارك فيكم ويجعلكم خير خلف لخير سلف. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا مباركات حيثما حللنا وارتحلنا. اللهم أمين. أحبكم في الله. إن شاء الله يوم بكرة إن شاء الله أقابلكم في حلقة جديدة من فقه الصلاة. جزاكم الله عني خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.